سخط به. فالكرم بالمال معناه بذله بالسخاء، والكرم أيضا في المال يطلق على الجيد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموالهم، أو إياك وكرائم أموالهم. وكذلك أيضا يوصف ما يتضمن الشيء المهم، يوصف الكرم لما في هذا الوقت في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن الأولى أن يبدأ الكاتب باسمه فيقول من فلان قبل أن يبدأ باسم المرسل إليه أو المكتوب إليه. وهل هذا من باب التعبد أو من باب العادة؟ الظاهر أنه من باب العادة، ولكن مع ذلك العادة التي كان عليها السلف أولى من العادة التي اعتادها الناس اليوم. فأعتاد الناس اليوم أنهم يبدأون بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، ولكن العادة الأولى أولى، لأن الإنسان إذا قرأ الكتاب يقرأه من أوله، فإذا قرأ من فلان عرف الآن الكتاب ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن يقرأه كله. ثم إن الترتيب الطبيعي يقتضي هكذا، لأن الكتاب وارد من إلى، ولا لا؟ فيقتضي أن يبدأ بالوارد منه قبل الوارد إليه. فإذا يقول الأولى أن يبدأ الإنسان باسمه إذا أرسل كتابا إلى أحد، لأن هذه السنة المتبعة. طيب، هل يؤخذ من هذا الكتاب أنه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؟ لأنه قال إنه من سليمان ولا قال إلى ملك كذا. قد يكون لك اللي أمامنا الآن، اللي أمامنا كل شيء. إيه؟ اي يحتملها، او نقول انه اذا دل الدليل على المكتوب اليه فلا حاجه الى ذكر. مثلا اذا ارسلت هذا الكتاب الى شخص، ولا سيما في مثل قصه سليمان انه جاء به هذا الطائر، جاء به هذا الطائر الى صاحبه، فهنا احتمال ان يصل الكتاب الى غير المكتوب اليه سعيد. والمقصود ببيان المكتوب اليه، المقصود به ان يتعين ويصل اليه. وهنا اذا جاء الكتاب على هذا الوجه فانه يحصل به اكبر تعيين. فنقول انه لا حاجه الى ذكره اذا كان الامر يزول يحصل بدونه، ولكن مع هذا ذكره اولى لا سيما اذا كان يترتب عليه شيء بالمستقبل. فانه اذا فرضنا ان صاحبه الذي ارسل اليه علم واخذه، لكن في المستقبل ما نفي لمن وجه له هذا الخطاب، فذكره بلا شك اولى. نعم. وقوى في هذا دليل على استحباب البداءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الرسائل، بقوله: وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه دليل على استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير، لأن هذا الكتاب الذي كتبه سليمان في غاية ما يكون من الإيجاز. جملتان فقط: أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ولكن بشرط أن لا يكون الإيجاز مخلا بالمقصود، فإن كان مخلا بالمقصود

إذا طلق الجنس الجن ما لهم قبل الجن. نعم. وإن طلق الطيور فنقطب عيونهم أيضا لا قبل لهم به. الحاصل أن الجنود التي لسليمان لا يمكن لهؤلاء أن يقابلوها لا كمية ولا كيفية. في شيء بعد؟ نعم. كيف كان العزاء أفضل الذي نظر الذي في الأرض يومية والقوة أوائل كان عما يرسلون إلى عمل المدين من عمل الإسلام؟ هذا من التعدد والمبالغة ولا بس إن الأول أولى. لكن مثل ما قلت الآن إنهم صاروا يقولون إلى فلان من فلان ثم صاروا يقولون إلى فلان ويأتون بالاسم في الآخر. كل هذا من باب التعدد والإكرام مع الغير. ما أعرف هذه المسجلة ولا أنهم بس رأوها تعدد، ولكن هذه من الأمور العادية ناقل أنها من الأمور العادية هي العبادة. إذا قد استثنى أو بعد لا هي أخبرت إنه من سليمان. فهل كان سليمان كتب بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان ألا تعالى وليه أصول المسلمين؟ لأن هذا خبر منه ما يتقرأ عليهم الخط الآن، يعني ليس تقرأوا كتاب سنقول من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالى عليه. حتى إننا أيضا في إذاعتنا التفسير إنه يحتمل أنها فهمت أنه من سليمان غيرها وإن لم يفهم نعم. أنا أساف الله حق له جار بالله نينا صحيح. الكافر ليس له حق في الأرض عرض الله ولا في مال الله، حتى المال ما له حق فيه. تحيّف نعم نعم. لأنه وجه ذلك إنه لو لم يكن هكذا لكان تهديده بهذا الأمر محرما، إذ لا يجوز له أن يفعل هذا. لو كان لهم حق ما أجوز له أن يفعل ويخرج من أرضه. نعم. لا لأن احنا قلنا عن الذلة في النفس والصغار في البدن. نعم. في أمور فئة على جبريل أي مجهة إضافة إليهم. نعم يمكن يستدل بها على أن الإنسان يفعل باختياره تقول فلا نسينهم بجنود. ثم قال الله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. في الهمزتين ما تقدم الملأ أيكم وثم تقدم تحقيقهما الهمزتين يا أيها الملأ أيكم، وتكثير الثانية في قلبها واو يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين منقادين طائعين، فلي أخذه قبل ذلك لا بعده. قال قبل أن يأتوني مسلمين، من أين عرف أنهم سيأتون مسلمين إليه؟ عرف ذلك من أنهم إذا سمعوا بما قال الرسول الذي قال له ارجع إليهم فإنه لا بد أن يستسلموا وينقادوا. فهو أيضا حكم بالقرائن، ويجوز أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بذلك لأنه نبي. فالمثلة دائرة بين أن يكون حكم بكونهم يأتون مسلمين بناء على القرينة، ويحتمل أن يكون ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن قوله قبل أن يأتوني مسلمين نبه المفسر على أنه إذا كان العرش أخذ قبل أن يأتوا المسلمين إليه